والله يا زلمه خلي شوف اثنين ويطلع ورا، ليش يسوي اثنين؟ لازم اشوف واحد.

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمع الله ربنا وإليك أو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمع الله لمن حمده. Oh.